الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. شرعنا في الحصة الماضية أيها الأحباب نشرح هذا الحديث، قلنا هو حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، جمع فيه كجوامع أو فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الرابع من أحاديث 40 نووية التي نحن بصدد شرحها وبيانها. إذا ذكرنا قول مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، ومعنى المصدوق أي فيما يأتيه من وحي، وما يطلق على الهوى إن وإلا وحي يوحى. لماذا قال حدثنا الصادق المصدوق؟ لأن هذا أمر لا يعلم إلا بوحي، لا يعلم إلا بوحي، فأراد أن يهيئ ذهن السامع لما سوف يدلي إليه به من علم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. تكلمنا عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يجمع خلقه، وكيف يكون هذا الجمع في ضوء ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وساقه لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذا قال مسعود رضي الله تعالى عنه في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر، تمكث 40 يوما ثم تكون علقة. قال مسعود: فذاك جمعها. وذكرت لكم أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يخلق عبدا فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عضو وعرق منها، ثم إذا كان يوم السابع جامعه فأخذه من كل عضو وعرق، أو أخذه من كل عرق دون آدم، من كل عرق له دون آدم، ثم قرأ قول الله عز وجل: في أي سورة ما شاء ركبك. إذن ذكرنا معنى هذا الجمع، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. إذن بعد أن تمر 40 يوما على النطفة يصير علقة، والعلقة هي قطعة دم تعلق بالرحم، ولذلك سميت علقة لعلوقها وتعلقها بالرحم، وتمكث على هذا الحال 40 يوم ثم تصير مضغة، والمضغة هي قطعة من اللحم، سميت بذلك أو هي قطعة من اللحم الممذوغ، ولذلك سميت بالمضغة، تدوم على ذلك 40 يوم. فإذا اكتمل خلق الإنسان 120 يوم 20 و100، يأتي الملك، يرسل الله تعالى الملك ويأمره بالنفخ فيه فينفخ فيه الروح، والروح كما ذكرت لكم هي من أمر الله جل وعلا، هي مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقد نسبها الله عز وجل إلى ذاته العلية نسبة تشريف وتعظيم. قال الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذن هذه النسبة هي نسبة تشريف ونسبة خلق، لأنها صفة لله عز وجل. ثم يؤمر الملك بكتب أربع أمور بعد النفخ فيه: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه مرحلة كنا مرينا بها لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا ونفخ فينا الروح، فرغ من كتب أرزاقنا وأجالنا وأعمالنا. وهل نحن من السعداء أم من الأشقياء؟ فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما هو الرزق؟ الرزق هو كل ما ينتفع به حسيا كان أو معنويا. وليعتقد المعتقد أو يظن ظان أن الرزق معناه المال فقط، لا، بل هو أعم من ذلك. فالرزق كل ما ينتفع به حسيا كان أو معنويا. المال رزق، والصحة رزق، والذرية الصالحة رزق، والمرأة الصالحة رزق، والأخلاق رزق، والعلم رزق، وهكذا. هذه كلها أرزاق. فالرزق لا ينحصر في المال فقط، بل هو أعم من ذلك. فالرزق كل ما ينتفع به حسيا كان أو معنويا، حلالا كان أو مكروها أو محراما. ما قال صاحب أسهل المسالك: والرزق حقا ما به ينتفع، حلال أو مكروه أو ممتنع. هذا معنى الرزق. فلما كنا أجنة في بطون أمهاتنا ونفخ فينا الروح كتبت أرزاقنا. فلا ينبغي أن يقلق ابن آدم، ولا ينبغي أن يتحير المؤمن وقد كتب رزقه وقد حدد رزقه. أرح نفسك عن التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به نفسك. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، كما يقول سيدنا عطاء السكندري: اجتهادك فيما ضمن لك، ماذا ضمن لنا الله عز وجل؟ ضمن لنا الرزق، ولم يضمن لنا العبادة والدخول الجنة بالتالي. فنحن قاتلنا أنفسنا وأهلكنا أنفسنا في المضمون، وتركنا وأهملنا غير المضمون. هذا من انطماس البصيرة. إذن لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا كتبت أرزاقنا. يؤمر بكتب رزقه وأجله. كل إنسان منا كتب أجله لما كان جنينا في بطن أمه، مسائل فرغ منها. هناك من كتب له 100 سنة، هناك من يعيش 60 سنة و50 سنة و20 سنة وشهر وأسبوع وربما لحظة، يزيد ثم يموت. إذا لما كان جنينا قدر أجله. ما معنى الأجل؟ الأجل هو المدة المضروبة للشيء، هي المدة المضروبة للشيء. وهنا المراد به حياة الإنسان. كل إنسان لما كان جنين في بطن أمه علم وكتب كم سوف يعيش في هذه الحياة. إذا جاء الأجل فلا مرد له، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجل معلوم ورزق مقسوم. ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله. ما من عمله؟ العمل المراد به هنا القول والفعل، كل ما يقوله الإنسان خيرا كان أو شرا، وكل ما يفعله خيرا كان أم شرا فقد كتب، وسوف يجازى عنه يوم القيامة. كل كبيرة وصغيرة سوف يجدها الإنسان والمرء مدونة مسجلة حاضرة. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن أيضا لما كنا أجنة كتبنا في الأشقياء أو في السعداء عياذا بالله، أمر محسوم. ولكن هذا ليس معنى أننا ندع العمل ونترك العمل، سوف نبين هذه المسألة وهذه القضية. إذن فكل واحد منا كتب وهو جنين في بطن أمه من الأشقياء، الله جل وعلا لا يجعلنا منهم، أو من السعداء، نسأل الله جل وعلا يجعلنا من السعداء. السعداء هم الذين يفوزون بالجنان، والأشقياء تعساء هم الذين يدخلون النيران والعياذ بالله، كما قال ربنا جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن في هذا الحديث أيها الأحباب لخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام المراحل والأطوال التي يعيشها الإنسان منذ أن يتشكل في بطن أمه إلى أن يخرج إلى هذه الحياة، إلى أن يستقر إما في الجنة وإما في النار. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر مواضع خلق الإنسان، منها قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وقال ربنا جل وعلا في موضع آخر: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن فكل إنسان يمر بهذه المراحل، سبع مراحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، قال: خلق ابن آدم من سبع، خلق ابن آدم من سبع. ثم يتلو هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، آيات الكريمات لما ذكر ذلك القرطبي وغيره. خلق الإنسان من سبع، يعني من سبع مراحل كما قررت هذه الآيات الكريمات. أيها الأحباب، ما الحكمة من هذا الترتيب وهذا التدرج وهذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة؟ الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الإنسان في رمح البصر، لا يعجزه ذلك، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، قادر الله سبحانه وتعالى يخلقه بكلمة كن. ولكن الحكمة من خلقه عبر هذه المراحل وبهذا الترتيب وبهذا التدرج حتى ينسجم ويتوافق مع هذا الكون الفسيح وفق ربط الأسباب بمسبباتها، هذه حكمة الله عز وجل، ربط الأسباب بمسبباتها حتى يتوافق ويتناسق الإنسان هذا المخلوق الضعيف مع هذا الكون الواسع وفق ربط الأسباب بمسبباتها، وحتى يعلمنا شرعنا وحتى يعلمنا ربنا الأخذ مبدأ التدرج، هو مبدأ عظيم يعلمنا إياه رب العالمين. إذن هذا بالنسبة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نقف عند هذا الحد ونواصل الحديث